بسم الله الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى. وبعد, نكمل بإذن الله تعالى شرح كتاب قواعد الأصول قواعد الفصول ومعاقد قواعد الأصول ومعاقد الفصول من صفي الدين الحنبلي رحمه الله تعالى. بعد ما اتكلم على السنة اتكلم على الأقوال, بدأ يتكلم على الأفعال. يقول: وأما الفعل فما ثبت فيه أمر الجبلة. وطبعا أفعال النبي صلى الله عليه وسلم خمس أنواع, هو تكلم يعني على الأول على ثلاث أنواع وبعد كده تكلم على باقي الأنواع. فالثلاثة الأولانيين بيقولوا: أما الفعل فما ثبت فيه أمر الجبلة, فده الأمر الجبلة, الأمر الجبلي, الفعل الجبلي كالقيام والقعود وغيرهما فلا حكم له. وما ثبت خصوصه به فقيام الليل فلا شركة فيه لغيره فيه. وما فعله بيانا إما بالقول كقول صلوا كما رأيتموني أصلي, أو بالفعل كقطع يد السارق من الكوع, فهو معتبر اتفاقا في حق غيره. أول يعني هو تكلم يعني عن أفعال النبي صلى الله عليه وسلم, بيقول على الفعل الجبلي أنه لا حكم له. يعني لو قال أنه على الإباحة يعني كلمة لا حكم له يعني كأنه خارج الأفعال التكليفية عموما. يعني هو مقصود أنه بيقول أنه هي على الإباحة يعني. فيقول أنه على الإباحة ولا يدل على أن الفعل قربة. يبقى كده كلامه أولى, زي ما نبه على ذلك الشيخ الشاطري, الشيخ الشاطري في الكتاب نبه على هذه الجزئية. وبعد كده تكلم عن الفعل الخاص والفعل البهيمي. تكلم الأول عن الفعل الجبلي, وحقيقة يعني لم يذكر كثير من الأحكام الخاصة بالأفعال. يعني أشار كأنه يعني هل يقتدى بالنبي فيه أم لا, أخذ ذلك فيقول لا حكم له يعني لا يقتدى بالنبي فيه وقدرك. وبعد كده بدأ يتكلم على الفعل الخاص, ما فيش اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم فيه, لا ما لا يشاركه أحد من الأمة فيه. وبعد ذلك اتكلم على الفعل البياني, فبيقول هو معتبر في حقه في حق غيره صلى الله عليه وسلم, يعني في اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم. فهو كأن يعني صب اهتمامه كله على مشاركة غير النبي صلى الله عليه وسلم للنبي في هذه الأنواع. ما تكلمش على كتير فيها من الأحكام إلا بعض الأمثال, يعني مثل لكل كل نوع. طيب تعال نشوف يعني طبعا الكلام فيه أحكام كتيرة, يعني الأفعال النبي صلى الله عليه وسلم فيه أحكام كتيرة. يعني الكلام ده كنت ذكرته في الشرح الكبير لمختصر أصول. هنحاول يعني نذكر جملة هذا الكلام في هذا الشرح. فبيقول الفعل الجبلي إذا كان جبليا محضا فمباح. لو كان لي فعل جبلي لي صلة بالعبادة يبقى مندوب أو مستحب, ماشي كده؟ يبقى الجبلي ده نوعين, جبلي محض وجبلي لي تعلق بالعبادة, الأول مباح الثاني مندوب. ابن مفلح في كتاب الأصول بتاعت ابن مفلح بيقول: ما كان من أفعاله عليه السلام من مقتضى طبع الإنسان وجبلته كقيام وقعود فمباح لنا وله اتفاق. المرداوي في التحبير يقول: ما كان من أفعاله جبليا واضحا كالقيام والقعود والذهاب والرجوع والأكل والشرب والنوم والاستيقاظ ونحوهما فمباح, ده قطع به الأكثر. ولم يحكوا فيه خلافا لأنه ليس مقصودا به التشريع ولا تعبدنا به, ولذلك نسب إلى الجبلة للطبع يعني أو الخلقة. لكن لو تأسى به متأسن فلا بأس كما فعل ابن عمر. ابن عمر كان يتأسى النبي صلى الله عليه وسلم حتى في هذه الايه, واحنا هنفصل الكلام على افعال ابن عمر في هذه المسألة. فانه كان اذا حج يجر بخطام ناقته حتى تبرك حيث بركت ناقة النبي صلى الله عليه وسلم, يعني ده تبرك بأثار النبي صلى الله عليه وسلم. طيب لو ترك الافعال الجبلية وخد لك اللي كان يفعلها النبي صلى الله عليه وسلم لكن لا رغبة عنه، لا رغبة عنه، يعني هو طبعه مش موافق لطبع النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الأمر، ودي أصلا ده أمر هو مش عبادي ولا استكبار عن فعل ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم، فلا بأس بذلك طالما أنه هو لم يقصد رغبة عن أفعال النبي صلى الله عليه وسلم ولا استكبار. يعني هذا الأمر هو لو يتأنف من فعل ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم يجد كده في إشكال، لكن طالما أنه هو لا رغبة ولا استكبار وخذلك، ومجرد أنه هو الطبع مش موافق، مثلا النبي أكل شيء هو طبعه مش موافق لأكله فأكله لأن طبعه لا يستطيع أنه يأكله، لا رغبة عن فعل النبي صلى الله عليه وسلم ولا استكبار، فلا بأس، يعني هو الأمر يدخل للإباحة. خذلك في قول تاني ان لا يتبع فيه اصلا، يعني كأن الاقوال ثلاث اقوال، الاباحة والندب والامتناع، الاباحة والندب والامتناع، وممكن قول رابع الوجوب في كل افعال المخصص الجبل وغيره، لكن بيقول القول الاخير ده يعني زلل، يعني قول مش صحيح ان نقول ان يجب ان احنا نفعل حتى فعل الجبلية اللي فعلها النبي صلى الله عليه وسلم، هذا غير صحيح. بيقولوا يعني وجه الندب استحباب التأسب النبي صلى الله عليه وسلم، استحباب التأسب النبي صلى الله عليه وسلم. طيب لو احتمل الجبلي وغيره، يعني النبي صلى الله عليه وسلم واظب عليه، زي مثلا جلسة الاستراحة، البعض يكون بيقول انه يفعلها لحاجة، بعض يقول اللي يفعلها ان هي سنة، او مثلا لما ركب في الحج، او دخوله مكة من كداء كان يلبس النعال السبتية، يعني كان لبسه للخاتم، ان يروح من العيد من طريق ويرجع من طريق، يحتمل اللي هو ان هي افعال مندوبة، ويحتمل ان هي جبلية، يعني ان وافق ان هو صار من هذا الطريق ورجع من غيره ونحو ذلك. زي مثلا التطيب في عند الاحرام وعند التحلل والاضطجاع بعد سنة الفجر، فده عند الاكثر انه مباح، واخد بالك، والصحابة تكاد تكون مجمعة على الاباحة الا بس ما نقل عن ابن عمر، والبعض بيقول ان هو مندوب، يوجد القولين اللي هم المشهورين، وده كان يعني ظاهر فعل امام احمد. امام احمد تسرى واختفى ثلاثة ايام، وبعد كده انتقل الى موضع اخر اخذان بفعل النبي صلى الله عليه وسلم، واخد بالك، في الاختفاء في الغار ثلاثة ايام، وكان بيقول ما بلغني حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم الا عملت به، حتى انه اعطى الحجام دينار، ونقل عن الشافعي كده برضو ان هو مره شرب وهو قائم كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. منشأ الخلاف اللي هو الاباحه والند تعارض الاصل والظاهر، الاصل ان هو مش ده جبلي، يعني بعيد عن التشريع، الاصل عدم التشريع، ويقول لك الظاهر ان النبي صلى الله عليه وسلم مبعوث للتشريع والبيان، فالاصل ان افعاله تشريعيه. بعد كده بينقل بقى المرداوي روايات كتير على الامام احمد، تقول مثلا جلسه الصراحه وغيره روايات الامام احمد. المهم ده عرض للخلاف الاشقر في افعال الرسول، بيقول افعال الجبلي على ضربين، الضرب الاول فعل يقع منه صلى الله عليه وسلم اضطرارا دون قصد منه لايقاعه صلى الله عليه وسلم، يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا سر استنار وجهه صلى الله عليه وسلم كانه قمر، واذا كره شيئا عرف في وجهه صلى الله عليه وسلم، لما مثلا يجرح يتالم، لما ياكل طعام حلو مثلا يجد طعم حلو في فمه ونحو ذلك، يعني واخد بالك، زي الضب لما امتنع عنه. النوع الثاني الأفعال الجبلية الاختيارية اللي هو يفعل عن قصد وإرادة، لكن الأفعال دي تدعو إليها ضرورته من حيث هو بشر. وهو لما يشعر بتلك الضرورة يفعلها قصدا، لكن مثلا الطعم مثلا يأكل شيء مثلا مر يجد الطعم مرارة في حمي هو لا في فمي ما بفعلهاش قصدا، هي بتقع منه بتقع ضرورة، هو لا يقصد إلى إيه إلى فعلها. لكن النوع الثاني اللي هي الجبل الاختياري هو بيفعله بإرادته، واخد بالك، لكن الإيقاع واخد بالك ممكن يمتنع عنه في وقت دون آخر، يعني ممكن يخالف الجبلة والطبع ويفعل إيه على خلاف الجبلة والطبع، زي مثلا اتخاذ الملابس، الفراش، المشي، الجلوس والنوم والتداوي والنكاح وكل الأمور اللي هي الإيه الأصل فيها الإباحة ممكن يفعلها في وقت ولا يفعلها في إيه وقت، إن فعلها فهو قاصد لفعل، يعني محدش بياكل هو قاصد للإيه للأكل. الفعل الجبلي الاختياري مهما كان نوعه فعل الإباحة لا يدل لا على استحباب ولا على وجوب إلا إذا كان في قرينة تنقل من الإباحة تزود للوجوب أو الإيه الاستحباب، او يكون مما له صله بالعباده. ده كلام الاشقر، يعني خلى كل الافعال النوعين دول الجبليين اللي بيقعوا ضروره بدون قصد او بقصد خلاهم الاثنين على الايه على الاباحه الاصل في وجوده. ممكن تيجي قرائن تنقلها لاعلى من كده ماشي. بدا يتكلم على افعال الاقسام الفعل الجبلي الاختياري، فهو بيقول على قسمين، فعل الجبلي اللي هو بيقع عن ايه باختياره، بيقول ممكن يكون له صله بالعباده وممكن ما يكونش له صله بالعباده. الفعل الاول اللي هو الجبلي الصرف اللي هو ملوش صله بالايه بالعباده، زي اكل طعام معين كالتمر واللحم والعسل واخد بالك، ولباس معين من ماده معينه، صوف، قطن، اي حاجه واخد بالك. وده المشهور عند الاصوليين انه لا اسوه فيه، ويقع من النبي صلى الله عليه وسلم على سبيل الكفاح، ومن شاء فعله ومن شاء لم يفعل، لان مفيش مزيه على الفعل على الترك ولا العكس. ابن تيميه بيقول لو فعل النبي صلى الله عليه وسلم فعلا بحكم الاتفاق، يعني بدون قصد جاء اتفاقا بدون قصد، زي مثلا نزوله في السفر بمكان معين، أو مثلا يكون معاه إداوة فيها ماء يفضل منه ماء فيضعه يصب صلى الله عليه وسلم في أصل شجرة في مكان مكان نازل، أو هو ماشي بالراحلة تروح تسير كده من جانب من جانب الطريق، فده هل يستحب قصد المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم في ذلك؟ ابن عمر اللي كان يفعل إيه؟ اللي كان يفعل إيه؟ حتى ان عمر كان ينهاه بيقول له لا تفعل لابني حتى لا يختلط العادي بالعباده، هو الوحيد كان يفعل كده من الصحابه. كان ابن عمر يتتبع اثار النبي صلى الله عليه وسلم، يتتبع المواضع اللي كان بيسير فيها النبي صلى الله عليه وسلم او جلس فيها، كان يضحك في مكان تضحك ليه يقول رايت النبي صلى الله عليه وسلم يبتسم في هذا المكان، يعني يبتسم كما كان يبتسم النبي صلى الله عليه وسلم، يقول لعل خفا يقع على خف، بيجسير في طريق يجي تحت شجره كده وينزل ليه النبي صلى الله عليه وسلم نزل في هذا الايه المكان، يصب ماء ليه النبي صب ماء في هذا الايه المكان، النبي بال في هذا المكان، كان يقول في نفس الايه المكان. وقد ذلك عائشه بيقول ما كان احد يتتبع اثار النبي صلى الله عليه وسلم كما كان يفعل ابن عمر. حتى ان علي السبتيه كان بيلبسها كما كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم. ده اللي نقل عن ابن عمر، لكن هيجي توجيهه بعد كده. ابن عمر نقل عنه انه كان يقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم في هذه الافعال الجبله التي ليس لها صله بالعباده. الخلفاء الراشدون جمهور الصحابه لم يستحبوا الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم في هذه الايه الاشياء، لان هذا ليس فيه عبادة ولا متابعة للنبي صلى الله عليه وسلم، لأن أصلا أنت التابع يكون هو فعلها عن قصد، هو النبي صلى الله عليه وسلم يفعلها عن قصد. فقد ذلك يقول: ولم يكن ابن عمر ولا غيره يقصدون الأماكن. خلي بالك، لأن قصد هذه الأماكن للتبرك دخلنا في إشكال. هو ما كانش يعني يتعمد أن يذهب لهذه الأماكن يتتبع أثر النبي صلى الله عليه وسلم، لا هو ابن عمر ولا غيره، حتى ابن عمر نفسه يعني اللي كان يفعل هذا الأمر كان لا يقصد هذه الأماكن ليفعل فيها مثل ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. واخد بالك يعني، بس هو ممكن يكون يسير في هذا الطريق فيقول أنا أمشي في نفس المكان اللي مشي في النبي صلى الله عليه وسلم، لكن ما كانش مثلا يخالف الطريق عمدا ليسير مكان يسير من الطريق اللي صار فيه النبي صلى الله عليه وسلم ونفس المكان. لا هو يعني إذا كان مثلا جاء عارضا أنه مشي في هذا الطريق يقول أنا أتبع المكان اللي كان مشي فيه النبي صلى الله عليه وسلم. ده كلام ابن تيمية. يعني ابن تيمية بيقول بعض الناس يقول لك لا ده ابن تيمية وهم، ده صح عن ابن عمر انه كان يتحرى الامكنة اللي حصل فيها الفعل النبي صلى الله عليه وسلم بحكم الاتفاق. ابن تيمية بيبين مراده، بيقول ابن عمر كان يتخير احدى الصورتين الممكنتين في الفعل الواحد. واضح كده؟ يعني زي ما قلنا كده ان هو ما يروحش للطريق ده عمدا، لكن هو جاء اتفاقا انه صار في هذا الطريق. يتذكر النبي صلى الله عليه وسلم لما صار من هذا الطريق صار في مثلا الجانب الايمن منه، فيذهب هو للجانب الايمن. واخد بالك؟ فتحري ليس للطريق بدايه، لكن تحري للسير في نفس المكان اللي صار منه النبي صلى الله عليه وسلم بعد ان جاء لهذا الطريق اتفاق بدون قصد. وضع كده الكلام. ابن عمر ثبت عنه ان رأى الناس في سفر يتبادرون الى مكان، وده زي فعل ابن عمر، يعني هم في سفر وماشيين من طريق فراحوا جريوا المكان كده، فقال لهم ليه بتعملوا كده؟ قالوا له النبي صلى الله عليه وسلم صلى في هذا المكان. فقال: من عرضت له الصلاة أو عرضت له الصلاة فليصلي وإلا فليمضي، فإنما هلك أهل الكتاب لأنهم تتبعوا أثار أنبيائهم فاتخذوها كنائس وبيعا. يبقى حتى هذا الفعل من ابن عمر، ها ابن عمر نهى عنه، ونهى عنه سدا للذريعة مش لتحريمه أصلا، سدا للإيه؟ للذراع. ممكن الأمر ده لما يشتهر يبقى فيه غلو. يبقى الراجح إن هذا الفعل اللي هو اللي هنتكلم عنه اللي ملوش صلة بالعبادة ده الراجح فيه الإباحة مش الإيه الاستحباب، سواء النبي صلى الله عليه وسلم واظب عليه أو لم يواظب عليه صلى الله عليه وسلم. ابن عمر ما نقل عنه ما كانش بيعمل على سبيل التعبد، ما كانش بيعمل ان هو مستحب، لكن ده كان بيعمله بداعي محبة النبي صلى الله عليه وسلم. كان يسلي نفسه، يستثير شوقه للنبي صلى الله عليه وسلم، كان بيعمل صورة ما عمل النبي صلى الله عليه وسلم. لكن اللي يقتدى به عمر، لأن ده من الخلفاء الراشدين اللي أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نستنى بسنتهم، مش ابن عمر. القسم الثاني الذي له الفعل اللي له علاقة بالعبادة، الفعل اللي له علاقة بالعبادة، يعني وقع في أثناء العبادة أو في وسيلة العبادة أو قبل العبادة قريبا منها أو بعد العبادة قريبا منها، يعني كل ده ليه صلة وشبه بالعبادة، ممكن يكون فعل جبل اللي وقع أثناء العبادة، مثلا القبض الأصابع الثلاث في التشهد لما كان يسجد يضع يديه على الأرض مضمومة في السجود ضم أصابعه اتجاه القبلة، جلس الاستراحة، التطيب، واخد بالك للإحلال من الإحرام. لما كان يخطب يتكي على عصا أو قوس أو قوس. لبس النعال في الصلاة صلى الله عليه وسلم. ممكن فعله ان هو من سنن الصلاة وممكن فعله على سبيل بس ايه الجواز فقط. واخد بالك مما وقع فيه وسيلة العبادة. لما دخل المسجد الحرام مثلا من باب بني شيبة، لما طاف على بعير، لما كان يروح للعيد من طريق ويرجع من ايه من طريق، ما ده برضه ايه يعني في وسيلة العبادة، يعني ذهابه وسيلة العبادة. وأيضا بني سلمة لما قالوا دياركم تكتب أثاركم قالوا إيه ذهابا وإيابا، واخد بالك. مما وقع قبل العبادة قريبا منها لما كان يصلي سنة الفجر النافلة كان يضجر على شقه الأيمن جداء قريبا من العبادة. لبعد العبادة قريبا منها اللي كان ينصرف عن يمينه وعن يساره أو عن يساره، يعني كان يلتفت لأصحابه مرة عن يمينه ومرة عن إيه عن يساره، مش السلام، لا يلتفت ليواجههم. يعني هذا القسم الثاني هو اللي هو الجبلي اللي ليه صلة بالعبادة بالأربع أنواع اللي قلنا عليهم دولة، وفضلك القول بالندب فيه أفضل، واخد بالك. كمان لو انضم للفعل الجبلي دوت التكرار يبقى الندب فيه أفضل، يبقى يقوى جانب الايه الندب. النبي صلى الله عليه وسلم يستمر على فعله مثلا، واخد بالك، على استحباب مثلا ان هو يقول مثلا الذكر بعد الفجر والمغرب قبل أن يثني رجليه، واخد بالك. فده استحباب هذه الهيئة، واخد بالك. وضع كده يجي كلامه ان هو الفعل الجبلي لا حكم له، هو مقصوده يعني لا يتأسى بالنبي صلى الله عليه وسلم، ملوش حكم في الاقتداء، فهو كأنه بيقول على الإباحة، يعني الإباحة لا يترجح فيها جانب فعل على جانب ترك ولا ترك على فعل، يعني ملهاش ايه ملاش حكم أزيد من الإباحة الشرعية. فإحنا بينا أو من كلام الشيخ الأشقر بين إن لا، ده الفعل الجبلي مش كله على الإيه على الإباحة، لا ده في أقوال إن كان هو اختار راجح عنده، لا ده في أقوال أخرى الراجح فيها إن هو إيه الندب اللي هو ليصله بالإيه بالعبادة. بعد كده النوع الثاني اللي هو يتكلم عنه اللي هو الفعل الإيه الفعل الخاص. بيقول ايه في الفعل الخاص؟ بيقول وما ثبت خصوصه به كقيام الليل فلا شركة لغيره فيه. هو بيرى ان الفعل الخاص مفيش مشاركة للفعل لأحد من الأمة مع النبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا هذا التعميم برضه فيه ايه فيه نظر، يعني نشوف ان في افعال هي ممكن محرمة عليه ودي الأمة تبقى مكروهة ليها، واجب عليه دي الأمة مستحبة إيه مستحبة ليها. في أشياء لا نشارك فيها. ابن مفلح بيقول وما اختص به كتخييره نسائه بينه وبين الدنيا، لما تضيق المعيشة واخد بالك ويخير، فبيقول التخيير هنا واجب على النبي صلى الله عليه وسلم، بالك. هو بيقول هذا مختص بالنبي صلى الله عليه وسلم، ده حتى كلام ابن مفلح بيقول فمختص بالنبي صلى الله عليه وسلم اتفاقا، وزيادته منهن على أربع. ده فعلا الكلام ده ما فيهوش كلام على سبيل الكراهة ولا التلاوة. وصال الصوم، فهنا بيقول اللي اختص به النبي صلى الله عليه وسلم فهو مختص به اتفاقا لا شركة للأمة فيه بالاتفاق، ده كلام ابن مفلح. المرداوي بيقول ما كان من أفعال مختصا به فواضح وله خصائص كثيرة، زي يقول الإمام أحمد خص النبي صلى الله عليه وسلم بواجبات ومحظورات ومباحات وكرامات صلى الله عليه وسلم. الأشقر بيقول بعض الأفعال اللي كان يفعلها النبي صلى الله عليه وسلم هي مما أبيح له خاصة من دون سائر المؤمنين أو وجب عليه دونهم، وبعض ما حرم عليه حرم عليه خاصة من دون الأمة. هي الحاجات دي اللي خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم، التشريع جي خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم فيها سواء إباحة أو وجوب أو تحريم، دي تسمى الخصائص النبوية لا يشارك فيها إيه أحد. هذه الخصائص لا تدخل في موضوع بحثنا، لحاجة خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم لا يشارك فيها إيه أحد. لا يدخل في بحثنا ما شاركته أمته صلى الله عليه وسلم فيه وانفرضوا به عن سائر الأنبياء وأممهم، وخذلك لأن الغرض بيان ما تقتدي به الأمة فيه من أفعاله صلى الله عليه وسلم، والذي تشارك فيه الأمة أمره واضح لا خفاء فيه. أيضا هو بحاول يضيق نطاق البحث. أيضا لا يدخل في بحثنا ما كان من الخصائص في أفعاله صلى الله عليه وسلم في الآخرة، ده مش محل تكليف أصلا، يعني الآخرة احنا نتكلم على أمور الدنيا. لا يدخل ما كان صفة من صفاته صلى الله عليه وسلم زي خاتم النبوة، احنا ملناش علاقة بالموضوع ده، أو شيء هو مش من أفعاله صلى الله عليه وسلم. أخذ ذلك، يبقى انحصر الخلاف في الخصائص النبوية اللي احنا هنحاول نشوف حكم مشاركة الأمة للنبي صلى الله عليه وسلم فيها. هي ما كان حكما شرعيا لفعل من أفعال صلى الله عليه وسلم في هذه الدنيا مما ينفرد به عن أمته، سواء شاركوا فيه غيره من الأنبياء أو لم يشاركوا فيه غيره من الأنبياء. يعني مش قضيتنا ها إن هي دي خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم دون الأنبياء أو شاركوه الأنبياء فيها، يعني كل نبي ليه خاتم نبوة للنبي صلى الله عليه وسلم بس، مش قضيتنا هذه المسألة. نتكلم على ها إحنا الأمة تشارك النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الأمر ولا لا تشاركه في هذا الأمر. بيتكلموا عن عدد الخصائص ونجلين فيها أقوال كثيرة، والبعض بيقول يعني اللي صح دليل، يعني بيقولوا خصائص كثيرة 75 و 200 وحاجة زي كده. الأشقر بيقول يعني لعل اللي صح دليله حوالي 15 خاصية، لا يعني خصائص النبي صلى الله عليه وسلم ده صوت عامل مجلدين خصائص النبي صلى الله عليه وسلم، فبيقول يعني معظم أشياء لم تصح أو مش من الخصائص وإسنادها لا تصح، اللي صح اللي هي بس إيه إن هي حوالي 15 خاصية للنبي صلى الله عليه وسلم. منها في الواجبات التهجد بالليل وتخيير النساء عند ضيق المعيشة. في المحرمات إن تحرم الزكاة عليه وعلى آله، إن تحرم عليه أكل الأطعمة اللي هي كريهة الرائحة، عشان إن أناجي عليه كل فإن أناجي من لا تناجي. تحريم التبدل بأزواجه، لا يحل لك النساء من بعد ولا أن تبدل بهن من أزواج. وبيقول الآية دي اتنسخت، يعني في بعض الأخوان الآية دي اتنسخت. منها في الأمور الجائزة خمس الخمس من الغنيمة، خمس خمس الغنيمة وخمس الفيء والوصال والزيادة على أربع نسوة وسقوط القسمة بين زوجاته والقتال بمكة. يعني القتال بمكة يقول إيه أحلت لي ولا تحل أحد من بعد. بعد كده ايه حكم الاستدلال بافعال النبي صلى الله عليه وسلم الخاصه به في الاحكام المماثله؟ لو ثبتت الخصوصيه للنبي صلى الله عليه وسلم في فعل من افعاله، يبقى الاصل ان حكم غيره ليس كحكمه. لو ثبتت الخصوصيه في فعل من افعاله صلى الله عليه وسلم، الاصل ان الخاص بالنبي صلى الله عليه وسلم محدش يشارك فيه، وبينقل الاجماع على ايه على ذلك. لكن لو قلنا لا ان ده مش خاص وان غيره يقتدي بيه، يبقى ايه معنى الخصوصيه؟ ومعنى عدم المشاركة لي في الحكم يعني هو واجب ما يجيش واجب على الأمة، ده محرم عليه يجيش محرم على الأمة، وإلا إيه وجه الخصوصية معايا ولا شوية؟ لكن لو خالف الحكم يجيش خصوصية، لكن اتكلم على أنه هو يكون حكمه زي حكمه، واخد بالك؟ يعني قيام الليل واجب على النبي صلى الله عليه وسلم وبالإجماع وبالاتفاق هو غير واجب على الأمة، يستحب يستحب، لكن الخصوصية في الوجوب. لو امتنعت، يقول يعني وإن امتنعت مشاركتنا للنبي صلى الله عليه وسلم في خصوصيته فإن للاقتداء به وجها، في وجه للاقتداء، يعني هو لو أكل الثوم والبصل محرمين على النبي صلى الله عليه وسلم إجا أنت إجا مكروهين ليك، لو اقتديت بالنبي صلى الله عليه وسلم مش هتاكلهم فممكن يؤجر بهذه النية، بس إجا في حقنا احنا إيه؟ مكروه مش محرم. لو واحد مثلا عيشة ضيقة معه متزوج امرأة واثنين ولا ثلاثة وعيشة ضيقة معه راح خيرها، التخير ده كان واجب على النبي صلى الله عليه وسلم، يجي انت يستحب لك انك تخيرها عند ايه؟ عند ضيق العيش، خد بالك؟ ده رأي. في رأي تاني يقول برضو المؤلف معاه ان هو كل الخصائص لا يشاركوا فيه الأمة، بيقول ان الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم ممنوع فيما أبيح له خاصة، الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم على سبيل الاستحباب ثابت فيما فعله على سبيل الوجوب، حتى اللي تركه على سبيل الحرمة يجب يستحب ليك انك انت تتركه، خدالك؟ او ترك على سبيل وجوب الترك، انت تترك على سبيل الايه؟ الاستحباب، يجب مكروه في حقك وان كان محرما على النبي صلى الله عليه وسلم. يجب الخصوصية في الوجوب في تحتم الفعل او تحتم الترك، المشاركة هي في أصل المطلوبية للفعل أو الترك، وإن كانت علينا إحنا غير متحتمين، وأنا مش واضح الكلام يجا هو أيوة الخصوصية إن ده واجب عليه أو محرم عليه، إحنا نشاركه في أصل الفعل وإن كان مش على سبيل الحتم في الفعل أو الترك علينا إحنا. ما يختص به صلى الله عليه وسلم في أفعال غيره، يعني ما شرعه الله تعالى من الأحكام في فعل غيره بسبب النبي صلى الله عليه وسلم، تعظيما لمقام النبي صلى الله عليه وسلم وتشريفا ورفع شأن النبي صلى الله عليه وسلم. يعني مثلا هو يحرم عليه أكل الصدق وآله تبعا، يبقى حرم أكل الصدق على آل النبي صلى الله عليه وسلم تبعا للنبي صلى الله عليه وسلم رفعة لشأنه صلى الله عليه وسلم، أو زوجاته صلى الله عليه وسلم رفعة لشأن النبي صلى الله عليه وسلم ولعدم إيذاء النبي صلى الله عليه وسلم، يحرم على أي حد في الأمة أن يتزوج زوجات النبي صلى الله عليه وسلم بعده. وجوب قتل من سبه ده حكم على الأمة بسبب النبي صلى الله عليه وسلم، بيجي من خصائصه أن اللي سبه أو هجاء يجب قتله حتى وإن تاب، ملوش خلاص يقتل، واخد بالك؟ اللي سب هدي النبي ليه؟ لأن طب اللي سب الله عز وجل ليه توبه ما يقتلش؟ يقول لك النبي بشر تلحقه المعرة، يعني يلحق معرة الذم والهجم بخلاف الله عز وجل. هل يصح تعدية هذه الخصائص إلى غير النبي صلى الله عليه وسلم؟ بعض الصوفية ادعى لنفسه في أتباعه مثل هذه الخصائص، وصل واخد بالك؟ يعني هو بيقول الولي في أتباعه زي النبي صلى الله عليه وسلم في صحابته، وعشان كده المردين بيجعلوا للشيخ خصائص زي خصائص النبي صلى الله عليه وسلم، يعني الشيخ لما يموت محدش يتزوج زوجته، محدش يرفع الصوت عند الشيخ زي عند النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا احنا لجلنا اجماعات على عدم المشاركة، ده يرد هذا الايه الكلام. هم عندهم اصلا يعني الولي والولي افضل من النبي، ويعني هم كلام يعني يقضح في عقيدتهم يعني. يبقى خصائص النبي صلى الله عليه وسلم لا تدل في حقنا على المماثلة. يعني مثلا واحد مثلا أغلظ القول لأبي بكر، فأبو برزة قال إيه؟ ألا أضرب عنقه زي ما كانوا بيعملوا مع مين؟ مع النبي صلى الله عليه وسلم. وعمر كان يقول أضرب عنقه. أبو بكر انتهره وقال ما هي لأحد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ده أبو بكر بيقول كده. فإن كان الولي بقى شارك النبي صلى الله عليه وسلم، الكلام ده كان أولى الناس بها أبو بكر. التبرك، خاصة التبرك بأثار النبي صلى الله عليه وسلم، من خصائص صلى الله عليه وسلم أنك أنت تتبرك بآثاره وتستشفي به. يعني النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ بالقدح ويمج فيه، بالك صلى الله عليه وسلم يغسل ايده ووشه وكده يمج في القدح، وقال لأبي موسى وبلال اشرب منه وافرغ على وجوهكما ونحوركما. توضأ وصب وضوئه على جابر لما شعره حلق شعره وجسمه، وذلك بين المسلمين يعني النص الثاني عطاء نص لأبو طلحة أظن مش كده، ونص شعره الثاني قسم بين الايه المسلمين، فكان عنده بيحطوه في الطيب صلى الله عليه وسلم. اذا توضا كادوا يقتتلون على وضوئه، يعني اذا تنخم انه يقول يكون بها وجوههم وايه يعني. المهم ام سلمة جمعت لما كان بينام ام سليم، ودي كانت يعني قريبه للنبي صلى الله عليه وسلم، لما نام عندها جمعت العرق كان بيحطه في قرنه كل ده اطيب الطيب. بعضهم شرب دم حجامة النبي صلى الله عليه وسلم، بعضهم شرب بول النبي صلى الله عليه وسلم. دي حاجات خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم. التبرك بآثار وفضلة النبي صلى الله عليه وسلم ده خاص به صلى الله عليه وسلم. يعني أفضل الأمة بعد النبي أبو بكر وعمر وعثمان الخلفاء الراشدين والعاشر والمبشرين وغيرهم، واخد بالك ما حدش فعل أي شيء من هذه الأمور معاهم. يجد إجماع من الصحابة على ترك الإيه التبرك بغير أثر النبي صلى الله عليه وسلم، وحتى أثر النبي الآن لما يثبت إن هي أثر النبي تبرك بها، يعني هي مش هتفقد خصيتها بعد موته صلى الله عليه وسلم، لكن لازم تصل لنا بإسناد. يعني يقول لك ده مش عارف إيه بتاع النبي صلى الله عليه وسلم، نعل النبي مثلا وكذا، هات بإسناد وخد لك ما دي لها إسناد، مين اللي تورثها؟ فلان يقول أنا ده تورثتها من فلان عن فلان، حتى لما نصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لكن ليها اسناد ما لهاش اسناد. يبقى ده خلاص زي الحديث الضعيف او الموضوع، واخد بالك؟ لو واحد كده من اللي هم بيروا صوف ولا بتاع ده يبقى متهم، يقول لك دي عندي ودي انا خدتها مش عارف عن مين واثار النبي، يقول لا خلاص ده كده ايه لا تصح نسبه هذه الاشياء الى النبي صلى الله عليه وسلم. الفعل البياني النوع الثالث اللي هو الفعل الايه البياني. البيان واجب على النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الله جل يقول أنزلنا إليك الكتاب الذكر لتبين للناس ما نزل إليك. البياني بيكون لي حكم المبين، يعني يبين واجب إيه واجب. الندب يجي الفعل البياني مندوب، مباح يجي الفعل البياني إيه مباح. يقول المرداوي ما كان بيانا بقول صلى الله عليه وسلم كقول صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتمونه صلى. طبعا المسائل دي مهمة، يعني مسائل عشان نفهم يعني ايه صلوا كما رأيتمونه أصلي. قطع يد السارق من السارق من الكوع، ادخال المرفقين والكعبين في الغسل، واخد بالك عشان حرف انتهى الغاية يعني. فقطع يد السارق ده بيان لقوله والسارق والسارقة فاقطع ايديهما، أيديهما عامة تشمل كل الإيد، فيقطعها من الكوع ده بيان. فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، يبين إن المرفق داخل. المهم وأرجلكم إلى الكعبين بين الكعب ايه داخل. ومعرفة كونه بيانا اما بقول او بفعل، اما بقول او بقرينة. القول زي مثلا ما يقول خذوا عني مناسككم، صلوا كما رأيتموني أصلي. الفعل ان يقع الفعل بعد اجمال، يعني ايه فاقطعوا ايديهما في اجمال، من اين تقطع اليد، هو راح يبين بالايه القرينة هنا بيان للايه الموجب. الشيخ الاشقر لانه هو كتاب رساله الدكتوراه بتاع الاشقر كلها عن افعال الرسول، رساله يعني متخصصه وقويه، عشان كده احنا نكثر من الكلام ايه منها. يعني بيقول مرادنا بالفعل البياني ما وقع بيانا للمشكل من مجمل وغيره. يعني ورد في القرآن مجمل او السنة بقى هي اللي بيانته، هو ده اللي بيتكلم عنه. لكن الفعل اللي واقع ابتداء بيانيا ده فعل مجرد، يعني ما جاش بيان لمجمل، يعني هو اساسا النبي صلى الله عليه وسلم مش بيان، يعني الفعل البياني لبيان مجمل ده اللي بيتكلم عنه. لكن لما هو يفعل فعل يبين فيه بدون ما يكون في مجمل يبينه، ده مش ايه مش اللي بيتكلم عنه، ده اصلا بياني مجرد، فده ما بيتكلمش عنه. يبقى البيان المجرد اللي هو اصلا يفعله صلى الله عليه وسلم ابتداء للبيان بدون ان يكون هناك اجمال يبينه بفعله او بقوله، احنا لا نتكلم عن ده البيان المجرد. احنا نتكلم على البياني اللي هو للمجمل. جهات الفعل البياني ثلاث جهات. الجهة الأولى جهة أنه امتثال للأمر أو النهي في العبادة. لكن النبي صلى الله عليه وسلم لما خذوا عني مناسككم لعلي لا ألقاكم بعد عام إيه هذا، ده امتثال لما أوجب الله عليها عز وجل من الحج. يبقى كده النبي صلى الله عليه وسلم بين وسقط عنه الواجب بهذا الايه البيان للامه. وبيقول لك هنا في سؤال، هل يمكن ان يتجرد الفعل البياني عن جهه الامتثال؟ واخد بالك زي مثلا ان ياتي النبي صلى الله عليه وسلم بفعل هيئته هيئه العباد، لكن هو لا يقصد العبادة، مجرد انه يقصد التعليم، يجي مش فعلها امتثالا للعبادة، ده هو مجرد الايه التعليم. يعني مثلا واحد بيعلم الناس الصلاة فبيعمل نفسه بيصلي ويقف ويقعد، هو مش امتثال مش صلاة، واخد بالك؟ زي ما قال عمار مثلا لما حب يعلم التيمم، انما يكفيك ان تفعل هكذا، وراح علم وما كانش مقصود رفع حدث ولا، واخد بالك؟ او رفع الحدث حكم يعني. من جهة اخرى يعني لا مانع من هذا، يعني وممكن يخلو عن جهة الايه الامتثال، يعني البيان ده اصلا واجب على النبي صلى الله عليه وسلم بقى. فكأنه امتثال لتعليم الامة. يعني قد تنفرد جهة الامتثال فيكون الفعل امتثالا مجردا من دون ان يكون بيان لشيء، يعني هو بيصلي مش عشان حد يتعلم ولا حاجه يبين الامر، هو علمه مره واحده خلاص. او النبي صلى الله عليه وسلم بيفعل هذا في هو مختلي من دون ان يرى احد، يبقى ده مش ايه ما فيهوش بيان لمجرد، مين شايفه عشان يبين له؟ لكن اللي هو بيفعله بياني لابد أن يظهره حتى يتعلم منه الناس، صح ولا لا؟ الجهة الثانية جهة أنه امتثال لما أمر به من البيان، يجي امتثال للعبادة، يجي هو البياني في جهة أن هو بيتعبد بالبيان، بيتعبد نفسه بالفعل مع أنه بياني، يجي جهة التعبد، يجي بيصلي صلاة فرض امتثالا لله عز وجل وبيعلم الناس الايه الصلاة، يقولهم صلوا كما رأيتموني ايه اصلي، او يحج حج الفريضة، واخد بالك، امتثالا ويعلم الناس الايه الحج. اول جهة في الفعل البياني انه يمتثل الامر او النهي. ثاني حاجة ان هو امتثال ما امر به من البيان. واخد بالك؟ هنا ممكن يكون واجب لو الفعل واجب المجمل، مستحب لو الفعل المجمل ايه؟ مستحب. ممكن الحكم الفعل يختلف من جهتين، ممكن يكون مندوب من جهة انه امتثال للامر بعبادة مندوبة، ممكن يكون واجب لانه امتثال للامر بالبيان، يجب عليه البيان لهذا الفعل المستحب. معايا مش معايا؟ الجهة الثالثة جهة ما يحصل بالفعل من البيان فيعلم به تفاصيل الفعل المجمل. نعرف بقى ده واجب ولا مندوب ولا مستحب ولا واخد بالك. بعد كده بيتكلم على ما يعرف به الفعل البياني. اول حاجة ان القول الصريح، النبي صلى الله عليه وسلم واخد بالك ده اعلى الطرق ان هو يصرح انه فعل ذلك بيانا لمجمل، زي لما عمار بن ياسر قالوا انما يكفيك ان تفعل كذا وعلم التيمم، ده بيان لآية الايه التيمم، وقال له انما يكفيك هكذا، ده هو نبي صلى الله عليه وسلم يبين بالقول ان هذا هو التيمم. الطريق الثاني ان يكون في اجماع ان هذا الفعل جاء لبيان لآية كذا المجملة، كإجماعهم على أعداد الركعات في الصلوات والأركان اللي فيها، واخد بالك، أو مقادير الزكاة. الطريق الثالث أن يرد خطاب مجمل والنبي ما بيانوش بالقول، لما يجي وقت التنفيذ فيفعل النبي صلى الله عليه وسلم أمامهم فعلا يصلح للبيان، يبقى الحاضرون يعلمون أن هذا بيان جاء في وقت الحاجة. طب اللي ما شاهدش النبي صلى الله عليه وسلم، اللي شاهده عرف بالفعل مش بالقول ولا بالإجماع، بالفعل عرف أن ده بيان للمجمل. طب اللي ما شاهدش النبي صلى الله عليه وسلم ممكن زي غير الصحابة اللي كان مشاهد للنبي صلى الله عليه وسلم، لما يبلغوا الفعل بتاع النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة يوصفوا له الفعل النبي صلى الله عليه وسلم، ممكن يجي له احتمال النبي صلى الله عليه وسلم نقول ايه، ممكن يكون بينه بالقول ولم يصله، لم يصلنا هذا الايه او لم يبلغنا هذا الايه القول. المهم الطريق الرابع النبي صلى الله عليه وسلم يسأل عن بيان مشكل وياخد لك فيفعل فعل ويعلم بالقرائن ان هو يريد جواب الايه السائل، زي الراجل اللي قال له علمنا موقيت الصلاة، قال له صل معنا وعلم الصلاة في أول وقت وآخر الايه الوقت، بعد كده أين السائل، الوقت بين هذين. الطريق الخامس واخد لك ان هو ان احنا نعتبر الفعل بيانا للمجمل، يعني الفعل ورد ان المجمل ورد وفي فعل النبي صلى الله عليه وسلم يصلح انه يكون بيان لهذا الايه، يعني في عمليه اجتهاديه ان نقول النبي صلى الله عليه وسلم يصلح ان يكون فعل هذا بيان للايه لهذا المجمل، لكن الفعل ما فيش قرينه تدل على الايه البيان، والنبي مات قبل ان يبين ان هذا ايه بيان، فنجيب من السنه ما يصلح ان يكون بيانا لهذا الايه المجمل. ما يدل عليه الفعل البياني من الأحكام، يعني إيه جربنا نخلص عشان ننتهي من الفعل البياني دوت، ما يدل عليه الفعل البياني من الأحكام هو بحسب ما بينه، يرجع حكم يرجع إلى حكم الإيه المبين، واجب واجب يبقى مندوب مندوب هكذا. آخر مسألة الأجزاء غير المرادة، دي مهمة دي بقى، يعني الأجزاء غير المرادة في الفعل البياني، بقول لك الاشقر بيقول المشكله الكبرى في الافعال البيانيه، وخاصه لما تكون في العبادات. النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل الفعل بجميع اجزائه، واجب ومندوب، واحيانا بالمباحات، وما ينفصلش في بدء الراي ده الواجب من المندوب من المباح. وابن الهمام بيقول ان الاستقراء يدل على ان كثيرا من الافعال البيانيه تشتمل على افعال غير مراده من المجرم. فذلك يعني لا يقتصر في البيان على الواجبات او الاركان او الفروض، ده ممكن يديك صلوا كما رأيتمون وصلوا الصلاة. وخلي بالك من الجزئية ديت، لأن بعض الناس زي الشوكاني فهم إن خذوا عني مناسككم، إن كل فعل فعل النبي صلى الله عليه وسلم يترك فيه دم، هو في خلل في فهم هذه الجزئية. مش عند الشوكاني طبعا، يعني ده اللي عالم وليه اجتهاده، واخد بالك؟ فالعلماء بيقولوا لا، النبي صلى الله عليه وسلم بيبين الفعل بكل إيه؟ بكل ما فيه، بالواجبات بالأركان بالمندوبات بالمستحبات بالمباحات والأدلة الأخرى اللي تبين ده واجب ده مندوب. ده واضح ولا مش واضح؟ زي الصلاة مثلا، الصلاة لما يقول صلى كما رأيتمون وصلي فيها أشياء مندوبة كتير، واخده فيها الواجبات والهيئات والأركان وكل ذلك. أنتوا عارفين الكلام ده كله. وفي الحج يعني مثلا الصلاة داخل الكعبة، واخد بالك؟ الشرب من ماء زمزم، طب السعي مع الهرولة أو مع الضباع، يعني كل في أمور واخد بالك مش واجبة. عشان كده لما يقولوا إن الفعل الواقع بيانا لمجمل، الفعل الواقع بيانا لواجب، المجمل الواجب زي الصلاة زي الحج، واخد بالك؟ وأقيموا الصلاة ده فعل واجب مجمل. الفعل البياني اللي يأتي بيانا اللي هاته يقول عليه واجب كله، لا ده كده فيه نظر، فيه إشكال، مش كله واجب، واخد بالك؟ يبقى البيان هنا يدور بين، حتى في البيان الواجب يدور بين أنه يكون واجب ومستحب ومباح. فالفعل وحده لا يصلح أن يكون دليلا على وجوب الكل. عشان كده الجصاص بيقول أمرنا بالاقتداء على وصف هو أن نصلي كما رأيناه يصلي. خلي بالك من الكلام بتاع الجصاص، أمرنا بالاقتداء به صلى الله عليه وسلم على وصف هو أن نصلي كما رأيناه يصلي، فنحتاج أن نعلم كيف صلى من ندب أو فرض فنفعل ذلك، نفعل مثله. يبقى أنتوا صلوا كما رأيتمون وصلي، الواجب واجب والمستحب مستحب، يبقى لازم نعرف إيه الواجب وإيه المستحب في فعله حتى نفعل كما كان يفعل. لكن ما يجيش لي شيء كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل أنه مستحب وأنت تفعل أنه واجب وتقول لي بصلي كما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم، لا، أنت خالفت هيئة النبي صلى الله عليه وسلم. معلش معايا؟ فمس التشهد الأوسط مش ركن. ليه؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعود إليه بعد أن وقف. ومش مستحب. ليه؟ لأن جابر بسجود السهو. يبقى احنا كده عرفنا أن هذا الفعل من النبي صلى الله عليه وسلم للتشهد الأوسط واجب، مش ركن ولا إيه؟ ولا فرض ولا مستحب حتى، عرفنا حكمه يعني. الخلاصة أن هذين الحديثين لا يصلحان دليلا على فعله صلى الله عليه وسلم في الصلاة، لا يخذوا عني مناسككم وإيه أصلوا كما رأيتموني أصلوا. لكن أفعاله في الحج والصلاة اختلط فيها المندوب مع الواجب، مش متميزين. العمدة في تمييز ده واجب ولا مندوب على الأدلة الأخرى. يجي كل فعل ننظر فيما يحتف به من القراء، الواجب واجب والمندوب إيه؟ مندوب. الاختلاف في أن ما ورد عليه الفعل مجمل أو غير مجمل، إن الفعل إذا ورد وله علاقة بنص قرآني فلا بد من اعتبار كون النص مجملا، عشان يجي الفعل بيان لمجمل. لو هو مش مجمل هتبين، لو هو مفصل يجي هتبين ايه، يجي لازم يكون مجمل عشان ايه تبينه. مثلا قول الله عز وجل في آية الوضوء وأيديكم إلى المرافق، على يعني على فرض صحة حديث أنه أدار الماء على مرفقيه، فبعض ما قالوا وأيديكم إلى المرافق فيها إجمال، لأن العلماء لها حرف انتهاء الغاية، ده ليه أقوال تدخل ولا تدخل، كانت من الجنس تدخل مش من الجنس إيه لا تدخل، واخدلك هل إلى بمعنى مع ولا، المهم إيه في خلاف هل ده مجمل ولا إيه مش مجمل. فاللي اعتبره مجمل اعتبر إدارة الماء على المرفقين بيانا للمجمل، المرفق يدخل مع اليد في الإيه في الوضوء، زي المضمضة في الوضوء هي واجبة عند أحمد وغيره، مسنونة عند الحنفية والمالكية والشافعية، عند الجمهور مسنونة. زي فاغسلوا وجوهكم، يقولوا الفم يعني ايه يحتمل ان هو داخل مسمى الوجه في الجواج، واخد بالك ده عند الحنابل. واللي قالوا لا مسنون، قالوا لا الوجه ما يواجه به، والفم ده من الداخل لا يواجه به، فايه مش من الايه مش من الوجه. المهم يعني ان خلاصة الكلام هنا ان هو المقصود ان لازم تحرر الفعل بياني ولا مش بياني، الآية مجملة ولا مش مجملة، لو كانت مجملة يجي الفعل جاء ايه بيان، وإلا ما يجيش بياني ايه بياني. لا نكتفي بهذا القدر، ونكمل في المرة القادمة ان شاء الله الكلام على النوعين التانيين اللي هو من افعال الايه النبي صلى الله عليه وسلم. قل قولي هذا واستغفر الله لكم وجزاكم الله خيرا.